أثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يسأل ويقول: ما حكم استبدال الأجهزة الكهربائية بشراء الجديد وإعطائهم القديم تحت شعار خذ الجديد وأعطنا القديم، وهل هذا من الربا؟ ليس هذا من الربا، لأن المصنوع مثل المصنوع هذا أصل الموزون بالموزون يكون مثلا بمثل، لكن هذا دخلته الصناعة فلا بأس بأن يكون يبيع الجديد بالقديم وإن كان هناك فرق مالي. نعم. إيه بس نعم صح، عمر ما قال تستر من السرة إلى الركبة. الدليل هذا ينتج الأعم من الدعوة. عمر رضي الله عنه قال: الحرة لا تكون كالأمة. هذا كلام صحيح وجميل، لكن تمشي وهي قد أظهرت ثدييها، ما تأتي الشريعة بمثل هذا. نعم. أثابكم الله، يقول في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة فهو شهيد. السؤال: قبض الروح شرط يوم الجمعة أو الدفن يوم الجمعة؟ وهل قبض الروح ليلة الجمعة ودفنه يوم الجمعة يعتبر داخلا في الحديث؟ لا يعرف أن من مات يوم الجمعة يكون شهيدا، وإنما ورد الحديث أنه يأمن من عذاب القبر. نعم. أثابكم الله، يقول: حنك النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال بالتمر، هل هذا العمل سنة لنا من بعده؟ وكل شيء ورد في فضل مشترط ترى أن يكون صاحبه موحدا مستقيما، يعني ليس الوصف هو المطلوب، وإلا فالعاصي إذا مثلا مات الجمعة، لأن هناك دائما الفضائل مرتبطة باجتناب الكبائر، لأن الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذه قاعدة الشريعة، أن الإنسان إذا ارتبط بالأوامر واجتنب النواهي فإن الله جل وعلا يعطيه فضلا عظيما بأوصاف أخرى، إما أنها ترفع في فضله أو تكفر عنه سيئات كان يستوجب العذاب عليها. أثابكم الله، يقول: حنك النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال بالتمر، فهل هذا العمل سنة لنا من بعده؟ الأصل أنه سنة، التحنيك سنة، وقد ذكر أهل العلم أنه يقوي اللثة إذا كان بالتمر. نعم. أثابكم الله، يقول: هل العمل في المؤسسات البنكية والمالية الغير إسلامية حلال أم حرام؟ كل مؤسسة تتعامل بالربا يعني أصلها ربا، مثلا تقرض بالربا، فهذه قامت على الربا، لا يجوز العمل فيها بأي حال من الأحوال، لأن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. ولأن الله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما المفرقون من أهل العلم بينما يكون يزاول الرجل أعمالا مصرفية ربوية فيحرم، وبين أن يكون يعمل في أعمال إدارية ليست بربوية، فهذا تفريق بين متماثلين، لأن المؤسسة واحدة ويتأمل في أرض المسلمين، فيجب على المسلمين أن يتعاونوا على إنكارها والبعد عنها. ولهذا الله جل وعلا قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. عموم ما تدل عليه هذه الآية أن أهل المعاصي وأماكن المعاصي يجب هجرها وزجرها، فكيف بالعمل فيها وتقديم الولى لها؟ لا شك أن هذا ليس بمحمود وليس بمرضي، وأن هذه نظرة قاصرة. وقلت لكم في ما سبق أنني أذكر من قديم تقريبا عام 1412 خطبت خطبة عن الربا فذكرت هذا، وذكرت أن هذا هو فتوى مشايخنا المحققين مثل الشيخ ابن باز رحمه الله. فلما بعد الخطبة اجتمعنا في مجلس فيه طلبة علم، وذكر بعضهم هذا الإيراد، فقال الشيخ أبو بكر الجزائري وكان حاضرا حفظه الله، قال: يا إخوان، إن المجتمع المسلم مطالب، فلو أن هذا لا يتوظف وهذا لا يتوظف وهذا لا يتعامل مع المرابي وهذا لا يتعامل مع المرابي، أصبح المرابي يضطر إلى أن يكون في تعامله موافقا لما أباحه الله جل وعلا، وهذا أمر واجب على المجتمع. وأما أن نتذرع ونحاول إيجاد الحلول فهذا لا شك أنه خطر على المسلمين، مثل الذين تذرعوا وفرقوا بين الأسهم وذكروا التطهير وما التطهير وآل بالأمر بالمسلمين إلى ما سمعتم، وتخلى كل عن أولئك الفقراء الذين أصبحوا معدمين وأولئك الأغنياء الذين أصبحوا فقراء، ولم تنفعهم هذه تلك الفتاوى التي بنيت على التيسير الذي لم ينضبط بقواعد الشريعة وأصول الفقه الصحيح. نعم. أثابكم الله يقول: ما حكم صبغ الشعر الأبيض بالنسبة للرجل والمرأة؟ تغيير الشعر البياض هل هو سنة أو لا؟ اختلفت فيه الأحاديث، ولكن هناك أحاديث أمرت بالصبغ بالتغيير الشيب، لكن يشترط أن لا يكون سوادا. وقد وجد الآن ولله الحمد الصبغ باللون الكتم بلون بني، وأما السواد هو المنهي عنه. نعم. ثابكم الله يقول: ما حكم قراءة سورة في الركعة الأولى ترتيبها قبل السورة التي في الركعة الثانية، مثل أن يقرأ في الأولى الفلق والثانية الضحى؟ ترتيب السور ليس بتوقيفي على الصحيح، ولهذا بعض الفقهاء ذكر الكراهة، والصحيح أنه ليس بمكروه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ النساء ثم قرأ آل عمران، فدل هذا على أن ترتيب السور هذا هو الأولى، لكن إذا فعله ليس بمكروه كما يذكره بعض الفقهاء. أما ترتيب الآيات فهو توقيفي ويحرم تنكيسها. نعم. ثابكم الله يقول: ما حكم التشقير وتركيب العدسات للمرأة؟ التشقير إذا لم يكن مغيرا تغييرا كليا أبديا، إنما للزينة في ليلة فيها فرح للنساء أو لزوجها فلا مانع من ذلك، إذا كانت تستطيع يعني بعد انتهاء حاجتها من هذه الزينة أن يعود الأمر إلى أصله فهذا لا حرج. والشريعة شريعة التجمل والتنظف والتطيب والتزين. وأما العدسات فأيضا نقول لا حرج فيها، بشرط أن لا يكون فيها مغرة أو غرر بخاطب أو خديئة لأحد. أما أن تركب المرأة هذه العدسات لتتجمل بها ثم تخلعها فلا حرج في هذا، والذين يقولون بمنعها عليهم الدليل، لأن الأصل في الشريعة هو الحل، وهي لم تغير شيئا، وإنما كالذي يلبس شيئا ثم يخلعه. نعم. ثابكم الله يقول: هل للواعظ في المساجد أن يأتي بالأحاديث الضعيفة؟ لا يجوز له ذلك، والصحيح أن العمل بالحديث الضعيف لا يجوز إطلاقا، ولا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف أبدا، وهذا جناية على الشريعة. الشريعة كاملة، وكتاب الله جل وعلا مليء بالترغيب والترهيب، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة فيها غنية وكفاية عن ما لا يصح أو لم يصح. ثابكم الله يقول: ما حكم إهداء ثواب الصوم للميت؟ يجوز أن تصوم عن الميت لواجب عليه إما بالشرع أو بالنذر. أما الصوم كنفل ثم تهدي ثوابه إلى الميت فهذا على مقتضى كلام أهل العلم من الحنابلة ومن وافقهم وانتصر له ابن قيم فإنه جائز، لكن الصحيح أنه ليس بجائز، وإنما يكتفى بما ورد: الدعاء، الصدقة، الحج، العمرة، هذه هي الواردة في الأحاديث، وما عداها نبقى على أصل قوله جل وعلا: وألا تزر وازرة وزر، وأن ليس اللسان إلا ما سعى، وألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. ثابكم الله يقول: ظهر في الآونة الأخيرة قنوات فضائية وفيها أحد الأشخاص فيسأله المتصلون عن أحوالهم، فيسأل المتصل عن اسمه واسم أمه، فما حكم هذا؟ هذا هو علم التنجيم وعلم الكهانة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا حديث صحيح. في الحديث الثاني، وقد رواه مسلم، والحديث الثاني في السنن: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هؤلاء يقول الذين يقولون هؤلاء من الكهان يتكهنون، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، وهكذا العراف يستدل بمقدمات على ما يدعيه كذبا من علم الغيب، وهكذا أيضا المنجم، وهو الذي يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية التي يسميها للعلم التنجيم، علم التنجيم المنهي عنه، وهو علم التأثير، وذلك أنهم يعتقدون أو يستدلون بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وقد كتب ابن القيم رحمه الله أكثر من 140 صفحة في كذب هؤلاء وفي عوارهم وفي نقض أصولهم، وذكر أن هذا كله منهي عنه، وأنه يعود أو يدور في دائرة المحرم أو الشرك المخرج من الملة. وأعلم أن علم الغيب مما اختص الله به، ولهذا لما قيل للمعتصم لا تخرج في يوم أمورية فإنك ستكون مهزوما. فخالفهم ولم يستجب لهم، فنصره الله جل وعلا حتى قال أبو تمام: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. ثم أشار إلى ضعف أو إلى هباء هذا العلم الذي هو علم التنجيم. ولهذا يقول القائل: أطلاب العلم أحلتمونا على علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوها، فكيف وصلتم علوم السماء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ولا شك أن هذا كله داخل في السحر وفي ادعاء علم الغيب، ولا يجوز للمسلم أن يركن لمثل هذا، مثل ما يقول شبرجك قال الحوت أو الدلو أو العقرب أو غيره. ولهذا لما قيل لعلي رضي الله عنه: لا تخرج لحرب الخوارج في العقرب، قال: آمنا بالله وتوكلنا عليه. فخرج فجعل الله النصرة لدينه ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واندحر الخوارج في هذه المعركة، وأصبحت خزيا وعارا على أولئك الذين قالوا لعلي ما قالوا. والقصص كثيرة، ومن أراد التوسع فليرجع لمفتاح دار السعادة الجزء الثاني أو الأول، قد كتب أكثر من 140 صفحة، وناقش المنجمين وناقش علم التنجيم، فرحمه الله ورضي عنه وأدخله فسيح جناته. نعم. قول ولو كان حتى الإمام أحمد إن العمل بالضعيف يجوز بشروط ثلاثة، نقول هذا قول ليس بصحيح. ما ثبت من السنة فيه كفاية، ونحن متعبدون بما ثبت بالدليل الثابت. أثابكم الله يقول: هل يجوز أن يكون لبس الإحرام من الذي يتم عمله دون مخيط ولكن يحكم بالحديد؟ المخيط ليس هو الخياط، المخيط هو ما فصل على قدر العضو، مثل الفنيلة، السروال. فلهذا الآن الموجود الإحرام الموجود هذا الذي يشبق يعني بأزارير حتى يكون كالفنيلة، هذا هو مخيط. هذا ولو لم يكن فيه إبرة، يعني خيط بالإبرة. ليس المراد بالمخيط أن يكون فيه خيط، المراد أن يكون ألا يكون مفصلا مهيئا للبس على قدر اليد، قدر الصدر. فهذا الموجود السوق الآن يشبقونه، يعني يجعلونه مؤزرا فيصبح كالقميص، يصبح كالثوب، وهذا يعتبر مخيط. نعم. أثابكم الله يقول: هل الصلاة في ساحات الحرم تعدل 1000 صلاة كما في داخل المسجد؟ المسجد النبوي كل ما أحاط به السور فهو من المسجد النبوي، والذين يفرقون بين يصلون بإمام واحد في المسجد النبوي بين هذا تفريق لا دليل عليه، وهذا معاملة الحقيقة لا تليق، لأن الله ذو فضل عظيم، ففضله واسع، فجوده وكرمه. إنسان يصلي وإنسان آخر وهما يأتمان بإمام واحد بصلاة واحدة في مسجد مسماه واحد، هذا له 1000 صلاة وهذا ليست بمضاعفة، من الذي جاء بهذا وما الدليل على هذا؟ ولهذا أجمع أو اتفق أهل العلم إلا ما ندر على أن كل أن فضل الزيادة فضل المزيد عليه، وأن الزيادة لا تختص بالمسجد القديم. لو أن هؤلاء قالوا إن الزيادة للمسجد الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكان لقولهم شيء من المدارك اللغوية، لأن قال في مسجدي هذا، مع أن الصحيح أن كل زيادة تدخل وتأخذ الأحكام، سواء الأحكام التي يترتب عليها صحة أو فساد، أو الأحكام التي يترتب عليها ثواب أو عقاب. ما يحتاج نناقش هذا، هذا قول عندي أنها من أضعف الأقوال، هذا التحكم. لما قيل لعبد الله بن عمر الصلاة الأولى في الصلاة المعادة هي فرضه أو هي نفل، قال أو ذلك إليك، يقبل الله أيهما شاء. هؤلاء هو ملك من ملوك الدنيا ولا وزير ولا يعامل ب هذا كلام ما هو طيب أبدا. هذه مسألة أخرى، اللي ما أصلا ليترك الفراغ في المسجد هذا آثم، ولو أنه ترك الصفوف من أهل العلم يبطل صلاته. وإن كان الصحيح خلاف هذا القول، نعم نقول هذا شيء، وشيء آخر أنه إذا صلى مع الإمام فالصلاة في المسجد الواحد لا يفرق بين فضل وفضل، لأن إلا ما خص الدليل، مثل صلاة الإنسان في أول الصف أفضل من صلاة في الذي بعده، وهكذا لوجود الدليل. أثابكم الله يقول: ما حكم لبس اللباس الضيق الذي يصف الأعضاء في الصلاة وخارجها؟ الصلاة صحيحة، لكن هو لا ينبغي له أن يلبس ما تدعو إليه الفتنة، فإن الفتنة حتى بالرجل، لهذا ينبغي للإنسان أن يكون مبتعدا عن مواطن الفتن. لا يجوز له أن يلبس شيئا يدعو غيره إلى الافتتان به ولو كان رجلا. أثابكم الله يقول: السائل أعمل في مصنع في الكويت، ويعمل معي عمال غير مسلمين هندوس، ولما علم أحدهم بأنني سأعمل عمرة طلب مني أن أحضر له من تمر العجوة وماء زمزم، وأعطاني مبلغا من المال لذلك، هل أستجيب له أم لا، مع العلم بأنه يريد التمر والماء للتشافي بهما كما ذكر؟ إذا كنت ترجو نفع هذه الهدية فلا حرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ولو كان لغير مسلم، والله سبحانه وتعالى لم يمنعنا من البر إذا لم يكن هناك جنوح إلى الموالاة أو إلى المداهنة، فلا بأس بالهدية، لعل الله أن ينفع بهذه الهدية فيدخل في الإسلام. نعم. أثابكم الله يقول السائل: ما حكم كشف العورة المرأة إلى الطبيب أثناء الولادة؟ إذا لم يكن هناك امرأة واضطرت إليها فهي كغيرها، يجوز لها ذلك. قضية الاضطرار، موجود اضطرار، هذا قضية يسمى يعني تحقيق المناط، هذا يرجع لكل أحد، هو المسؤول أمام الله. أما مجرد تحسينات يعني هذه ليست بمبيحة للمرأة أن ينظر إليها الرجل. ثابكم الله يقول: متى ينتهي وقت الاختيار لصلاة الظهر والعصر في هذه الأيام؟ أرجع للساعة، أنا ما أضبط بالضبط، نسمع الأذان ونذهب للصلاة، إنما من حيث الفقه الظهر إلى وقت إلى مصير ظل كل شيء مثله، وقت واحد. أما الاختيار للعصر إلى اصفرار الشمس. نعم. أثابكم الله يقول: ما حكم إذا تعدى ثوب المرأة كعبيها سواء في الصلاة أو خارجها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترخيه ذراعا، فإلى هذا الحد لا بأس. أثابكم الله المراد أنها تجلب الستر، ما هو المراد أنها تتفاخر وتجر خيلاء فتدخل في النهي، إذا كان للفخر أو ثوب شهرة أو من باب التكبر هذا ما يجوز. يعني هي المراد به أن تحدث ما يستر قدميها. أثابكم الله يقول: هل يجوز للعاقد الذي يعقد عقود الزواج أن يأخذ أجرة على ذلك؟ هذه مسألة مشكلة، والشيخ السعدي يرى التحريم، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا لم يشترط فأعطي فلا بأس، لأن هذا يعتبر من باب ما يستقطع من وقته وفيه نفع للمسلمين، فأما الاستئجار عليه فلا يجوز، استئجار عليه أو المشارطة على ذلك لا يجوز. أما إذا أعطي ولم يشترط فلقول الأفضل والأولى ألا تقبل. وهذا هو الذي الآن الوزارة العدل يعني تعطي الإذن، وهناك شبه اشتراط وإن لم يوجد موجود في الوثيقة التي تعطى له، إلا أنه لو أبلغت أو أبلغت فأظن أنها لا ترضى بذلك، وقد يقع في دائرة المحاسبة. لكن من حيث المنع له شرعا فالحقيقة يحتاج إلى دليل، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. أثابكم الله يقول: هناك ظاهرة في بلدهم وهي تأخذ نسبة كبيرة من المواطنين بحجة غلاء تسعيرة الكهرباء والماء، فيقومون بعملية قرصنة العداد، فما حكم ذلك؟ هذا خيانة، والخيانة منهي عنها في الكتاب والسنة. يقول: هل الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك وجلد ظهرك. لا يجوز للحاكم ولا للإمام أن يحدثوا للناس ما يأخذون من أموالهم إلا ما تدعو حاجة المسلمين إليه، أما المكوس وجعل أنظمة تؤخذ بها أموال يظلم بها الناس فلا يجوز. ولهذا الحاكم ينبغي له أن يحوط نفسه بأحكام الشرع، تصرف الرأي منوط بالمصلحة، فهو ما من وال يموت يوم يموت وهو غاش لرأيته إلا لم يدخل الجنة معهم، في رواية إلا لم يرح رائحة الجنة. ليس للحاكم أو الملك أو الرئيس أن يتصرف وفق هواه وشهوته، بل مناط تصرفاته منوطة بالتمسك بالشرع والتمسك بمبادئ العدل التي جاءت في الكتاب والسنة، ورعاية مصالح المسلمين ودفع الضرر عنهم بقدر الإمكان. نعم. أثابكم الله يقول: امرأة مات عنها زوجها وترك لها مبلغا من المال، وعندها 3 بنات وولد، وولد ترك هذا المال في البنك حتى تعيش من هذا المال وفوائده أي ربحه، وتزوج بناتها 3 وتعلم ولدها في الجامعة، فهل هذا حرام أم حلال؟ لا شك أن هذا حرام، وأنه يجب عليها أن تسحب هذا المال وأن تتصدق بما مضى أي بما أخذته، لأنها دخلت وهي عالمة بتحريم الربا. وهذا لا خير فيه، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. نعم. ثابكم الله يقول: هل الحديث الحسن لغيره يعمل به، وهل هو من قسم الصحيح؟ نعم، هو عند أهل العلم يحتج به، من الأحاديث التي يحتج بها ويعمل بها الحسن لذاته والحسن لغيره والصحيح لذاته والصحيح لغيره. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.